حصريا على موقع djkimo.com. اشتاقت العين بيك انهزم ولا حفتي ان ما تنعاف وش حاجيك كل شي حلو بيك اتمنى نسيك يا عمري ما ضيك لا حفتي ان ما تنعاف اي حضلتي اي حضلتي اشتاقت العين بيك انهزم ولا حفتي ان ما تنعاف اتمنى نسيك ويا عمري ما ضيك لا حظي ان ما تنعاف حلو حظي وحبيتك انت فزت لما ان وجهك عشقته احس نفسي الكون امتلكته هلا بروحي هلا بالسعادة عشق عمري والقلب رادة شنو تسوي واحبك زيادة كلمتين تنقالوا بعدين اوعدك سنين راح نعيش بالافراق اكفيك عالدنيا كفيك ومن عمري انطيك اسعدك وهنيك راح نعيش بالافراق جبل فراق اكفي ومن عمري انطي اسعدك وهنيك راح نعيش جبل فراق هلا بعشقي هلا بالاحبه نبض قلبي ما احب تعبه حبيبي اسمك بالدم كتبه حلم عمري شاركني عمري عشت حبك وانت ما تدري حصرياً على موقع djkimo.com.